السميع العليم من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ المصنف من ذكر مجموعة من الأدلة، الآن ختمها بالدليل الآتي الذي يمكن أيضا أن يستدل بلزوم المعاطاة عليه، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، في الآية الأولى من سورة المائدة. طبعا مسألة أوفوا لا شك هو فعل أمر، وأفعال الطلب، أفعال الأوامر من الله تبارك وتعالى تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، أن الله تبارك وتعالى ألزمنا بمقتضى هذا الفعل بأنه نفي. بماذا نفي؟ نفي بالعقد، فكل واحد منا يفي بالعقد المبرم. أوفوا بالعقود باعتبار جمع، يدخل على جمع، فينحل إلى كل فرد عليه أن يفي بعقده. بس هذا الأوفو، هل هي عبارة عن وجوب تكليفي أو عبارة عن وجوب وضعي؟ الأصل طبعا بالواجبات، يعني بالأوامر، هي وجوبات تكليفية. العفو واجب تكليفي أو إرشاد، على نحو الواجبات التكليفية، يعني الأوامر المولوية. الإرشاد يحتاج إلى دليل، يعني الأصل فيه أن يحمل هذا الأمر على المولوية. الله عندما يأمر، يأمرنا بكونه هو مولى. النبي صلى الله عليه وآله، الإمام، عندما يأمرون افعل، اقضي، كل هذا عبارة عن أوامر مولوية. نعم، في بعض الحالات يصير عندنا أوامر إرشادية، ولعله قد تأتي مناسبة للتمييز بينهما، لكن عموما الأوامر الإرشادية التي تأتي أوامر ضمنية في المركب، من قال يسجد، قال يركع، قال يقرأ، هذه كلها أوامر إرشادية إلى جزئية القراءة، جزئية الحمد، أو مانعية مثلا لباس الحرير، أو مانعية غير المأكول. فالأوامر تأتي في المركب، أو النواهي التي تأتي في المركب، عادة تحمل على النواهي والأوامر الإرشادية، يعني ليس فيها الجهة المولوية. هنا الجماعة حملوا على أمر مولوي باعتبار الشارع المقدس يلزمنا بأنه نفي بالعقد. الإشكال هنا ليس في الأوفو، إشكال في العقد. ما هو العقد حتى يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نفي به؟ وهل العقد شامل لما نحن فيه أو لا؟ طبعا هذه العبارة وقعت في من؟ في الكتاب العزيز، فنحتاج إلى أن نعرف معناها، معناها لغتين أو معناها عرفا. طبعا أنا أشير إلى قضية يعني لا بأس بالاستئناس بها. المعاني اللغوية، ذكر الأصوليون أن قول اللغوي غير حجة، باعتبار أن اللغوي إنما يجمع ما وصل إليه من كلام العرب، وقد يجتهد في معرفة المعنى، قد اجتهد في معرفة المعنى. لكن هذه المسألة أوقعتنا في إشكال آخر، أن أغلبنا بدأ يترك المعاجم اللغوية لأنه كلام اللغوي غير حجة، وهذا الكلام غير صحيح. بل أن بعضنا يذهب إلى بعض المعاجم اللي هي أصلاً مو معاجم لغوية معتد بها، ما أريد أسمي بعض المعاجم، لكن هي ليست من المعاجم اللغوية المعتد. حتى أن الشيخ في بعض الحالات يعتمد على مصباح المنير. مصباح المنير هو لا يعد من المعاجم اللغوية، وإنما هو معجم لغوي فقهي، يعني أساس تأليفه حتى يأخذ غريب بعض المسائل الفقهية من كتاب آخر لبعض الشافعية. وفي مقابلة فخر الدين ألف مجمع البحرين. كتب اللغوية الكتب القديمة اللي لعله كتاب العين من الكتب القديمة، كتاب المقاييس مقاييس اللغة لابن فارس من الكتب القديمة، كتاب أبو عمرو أو عبيد من الكتب القديمة، وبقية الكتب هي نسجت حقيقة عليها. نعم الصحاح كذلك، وإن كان الصحاح هواية هو يعني انتحل من العين كثيرا إذا واحد يطابق بيناتهم. الذهاب إلى اللغة بالنتيجة لا أقل يعطينا تصور عن المعنى أو العرف. القرآن نزل عند العرب، العرب ماذا يفهمون من العقد؟ والعقد وقع في استعمالات القرآن الكثير، القرآن الكريم كثيرا. مجموع معاني العقد كثيرة. الشيخ ذكر قال بناء على أن العقد إما كذا وإما كذا يصح الاستدلال. أما إذا قلنا العقد هو ذلك الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العباد ما له معنى، أو ذلك الميثاق الذي كان بين النبي صلى الله عليه وأهل الكتاب، عقود يعني عهود بينهما، أيضا لا يصح الاستدلال. فالاستدلال يصح بناء على معنيين ذكرهما أهل اللغة. بس الآن نحن لا نجتهد في هذا المعنى أو ذاك، لكن فعلا هذه الكلمات مذكورة عند أهل اللغة وبعضها بحسب تفسير القمي. ماذا قال؟ قال بناء على أن العقد هو مطلق العهد، مطلق العهد يسمى العقد، العقد العهد هكذا، كما في صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي في تفسير القمي هكذا ذكر. هذا واحد. أو هي عبارة عن العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة. بناء على هذين المعنيين، عهد مشدد، بعض أهل اللغة قال العقد عبارة عن العهد المشدد، هذا أيضا موجود عند لسان العرب وموجود في القاموس، قاموس المحيط يعني الزبيدي ومجمع البحرين، هذا الترتب اللي هو ذكره. ولكن قلت لكم هاي المسألة هي يعني تحتمل هواي كلام. بس على كل حال، بناء على أن العقد هو العهد يعني أوفوا بالعهد، وبناء على أنه هو العهد المشدد أوفوا به، وكيف كان سواء قلنا بالألف أو اللام، وجه الاستدلال هو هذا، أن هذا العهد لا يختص باللفظ، هذا العهد لا يختص باللفظ، كل إلزام وكل عقد اللي مقابل الحل عقدته مقابل حللته، كل هذا العقد اللي هو نوع من الإلزام هذا لا مانع منه. المعاطاة أيضا هي عبارة عن عهد، أن أنقل لك الكتاب بدينارين هذا عهد يجب علي أن أفي به. ما ذكر الشارع المقدس لابد أن يكون باللفظ، فالمعاطاة هل هي عهد؟ نعم عهد، لا ينكر أن المعاطاة عهد. وإذا كانت عهد هي العقد مطلق العهد، والقرآن يقول أوفوا بالعقود، فبحسب الخطاب والدلالة اللفظية ممكن أن أقول أن أوفي بماذا؟ أوفي بعقد المعاطاة. فتكون المعاطاة فعد من مصاديق العهد، ليس لها خصوصية باعتبار كلي تنطبق عليه هذه، فليس له خصوصية، وإنما هو عبارة عن عهد وعن عهد شديد. إذا قلنا هذا معنى المشدد نأخذ مواثيق، نأخذ سيجينا هو النقاش ببعد ذلك هذا، فنعم يجب الوفاء به. والأوف مبنية على الإلزام، فيتم الاستدلال من هذه الجهة. هو الشيخ ما ناقش بها كثيرا، ما ناقش بهذه القضية كثيرا، لعله ستأتي بعض المناقشات فيما يأتينا إن شاء الله تعالى. تسليم العوضين لا، مو احنا الان استفادينا من اللغة على انه هو عبارة عن عهد، وليس العقد اللي هو مبني على اللفظ. احنا بناء على هاي الكلام. اما اذا احد يدقق يقول لا العقد هو ليس ذلك، نعم من حقه ان ينكر. احنا القضية بناء على ذلك، اذا بناء يتم المطلب. اما اذا ليس بناء على ذلك، بناء على ان العقد هو شيء اخر، نعم. ولذلك احنا قلنا بناء على ان، يعني القضية قضية مبنائية، اما بناء على معنى اخر تكون اجنبية. قال فيشمل المعاطاة، فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة. وكذلك ذاك سبعة ثمانية احنا اشتبهنا. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير لفظين. من المباحث المهمة اللي ذكرها الشيخ وغير الشيخ هو مبحث الشروط، وهذه المسألة حتى في القوانين الوضعية، ما معنى الشرط؟ ما معنى الشرط؟ البعض يطلق الشرط على ما كان ابتداء، يعني الإلزام الابتدائي من قبيل البيع، بعت قبلت، قال هذا ينطبق عليه شرط. والبعض يرون أن المسألة ليست هكذا، أن الشرط دائما ضمني، يعني وجود شيء ثم يكون الشرط ضمن هذا الشيء. فالشرط هو عبارة عن إلزام، لكن في إلزام. فالشروط الابتدائية لا تسمى شروطا. هذا أيضا سيأتينا مزيد من المناقشة عليه، كلام بناء على ذلك، يعني بناء على أن الشرط لغة هاي عبارته مطلق الإلزام، لأنه في المعاطاة ما عندي شرط ضمني، وإنما هي المعاطاة كأنها شرط. شرطت على نفسي أن أعطيك الكتاب مقابل الدينارين، هكذا. كيف أن يكون شرط الإيمان، شرط النذر، شروط ابتدائية؟ أنا شرطت على نفسي، سابقا ما كان موجود شيء حتى أشرط على نفسي. فبناء على أن الشرط يشمل الشرط الابتدائي، فأنا شرطت على نفسي أن أعطيك الكتاب مقابل الدينارين. فإذا شرطت على نفسي يأتي المؤمنون عند شروطهم، فهذا الشرط يكون شرط نافذ. فإذا فسخت وأخذت مني عنوة هذا خلاف الشرط، مع ملاحظة إتمام الاستدلال تتمته، أن هذا كما يكون الشرط في الحدوث يكون الشرط مستمرا، فلا زال هذا الشرط موجود. لماذا؟ لأن قد يشكل أحدهم هذا الإشكال، أنه هذا الشرط أنت وفيت تسلمت الكتاب أعطاك دينارين، فأنت التزمت بالشرط، الكلام بعد أن فسخه لا ينافي الالتزام بالشرط. فإذا أردنا أن نتمسك أشبه بالتمسك بالعام في شبهة المصداقية. أما إذا قلنا الشروط لا، كما هو شروط في الحدوث شروط بالبقاء حتى أوفوا بالعقود. على العموم هاتان الدليلان، هذان الدليلان لم ينتهيا، لكن هو هنا أجملها إن شاء الله تعالى فيما يأتي من بعض البحوث أيضا يتعرض لهما بشكل مفصل. هو هذا كلامي أقول أنا، ليش متفاوت؟ هو الشيخ قدس الله نفسه هكذا، لأن يعني هو أصل هاي الأدلة كلها راح يناقش بها. أنا الشيخ تعرفوا طريقة الشيخ، الشيخ أنه يذكر مطلب كان يتبناه، ثم بعد ذلك هنا ممكن أن يناقش به، والإنصاف كذا وكذا، حتى في الأصول هكذا قال. قال فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، يعني قوليا أو فعليا اللي ينفعنا هنا، ابتدائيا أو ضمنيا، فيشمل هذا، فيشمل ما كان، يلاحظ ماذا الإطلاق، قولي أو فعلي، فيشمل ما كان بغير اللفظ. فمطلق الالتزام يعني مطلق ما كان فعليا أو كان قولي. وبما أن المعاطاة هي عبارة عن إلزام ماذا، فعلي، فيشملها المؤمنون عند شروطهم. هذه ثمانية أدلة ذكرها قدس الله نفسه، لكن عند إشكال شوي التفتونا، ذكر هناك سابقا أشياء وهنا ذكر أشياء، الآن ملخص المطلب ماذا يريد أن يبين. قال والحاصل أن الحكم باللزوم، كلامنا مو في التمليك، التفتوا هاي ثمان أدلة ليست في التمليك وإنما في اللزوم، أن الحكم باللزوم في مطلق الملك، هبة، إجارة إذا نقول هاي تمليكات، وفي خصوص البيع مما لا ينكر. هذا حكمنا احنا، عندنا الاصل راح يصير عندنا هو اللزوم في مطلق الممالكات وفي خصوص البيع، هذا امر مما لا ينكر. لكن في مقام الاستنباط هذا وحده غير كافي بان الفقيه يفتي، راح تواجه مجموعه مشاكل، هذه المشاكل عليه أن يتخطاها، إذا استطاع أن يتخطاها فبها ونعمت، إذا ما استطاع أن يتخطاها فتلك المشاكل التي أمامه تصلح أن تكون معارضة لما وصل إليه، وإذا أصبحت معارضة لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، أحدهما بلحاظ قصدي يعني جنس الأدلة على الآخر. إذا استطاع، إذا ما استطاع نجي نقول ما هو الحكم إذا تعارضت الأدلة، هل هو التساقط والذهاب إلى الأصول العملية أو التخيير؟ فالآن راح تواجهنا مشكلة بوجود أدلة خلاف هذا اللزوم الذي حكم به، قال هذا مما لا ينكر، يعني لو خلينا وأنفسنا مع الأدلة نقطع ونقول بضرس قاطع أن اللزوم مما لا بد منه. هذا توجد إشكالات، يقول نعم عندنا مشاكل نحتاج أن نتخطاها، لاحظوا، إلا أن بدينا بعرض الإشكالات، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه معاطات، بالمعاطات اللي هو وجه الكلام، عندنا كلام جماعة اللي خرجوها من البيع، أصلا البيع لازم اللي هو البيع العقدي، الجماعة اللي خرجون المعاطات من البيع، وهؤلاء عندما خرجوهم عندهم دليل، خلينا نشوف أدلتهم. إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام، لاحظ، الإجماع على عدم لزوم المعاطات، عدم اللزوم أصلا، بل إذا تذكرون أقوال الجماعة عدم الملك، مو فقط عدم اللزوم، بل ادعاه صريحا كاشف الغطاء بعض الأساطين في شرح القواعد، ليس الظاهر بل ادعاه صريحا. ماذا قال؟ قال على أنه الإجماع على عدم اللزوم في المعاطات. احنا عندنا أدلة تقول لزوم، الإجماع أيضا دليل يقول عدم اللزوم، فأمران متنافيان، كيف نجمع بينهما؟ شلون احنا نرفع التنافي؟ يو نغير الموضوع، يو نغير الحكم، يو نغير الرتبة حتى نرفع التناقض. اما اذا ما استطعنا، الموضوع موضوع المعاطاة، الحكم الاجماع بعدم اللزوم واحنا نقول باللزوم تنافي، الرتبة الاجماع ايضا من الادلة الاجتهادية، حال حال الروايات ايضا من والايات حال حال الادلة الاخرى، فهي كلها في عرض واحد، نتوفق نرفع التنافي بينات او لا؟ اذا ما توفقنا نرجع للاصول العملية. فهسه هذا الامامنا، الاثارة الامامنا هي اثارة الاجماع، لان هذه مطالب نفيسة اهتموا بها. قال: بل ادعاه صريحا بعض الاساطين في شرح القواعد. الاجماع الزمن، لاحظوه مهم، ازمنة الادعاء مهمة، ويعضد الاجماع الشهرة المحققة، مو الشهرة المدعات، لأن إحنا قرينا فتاواهم لم يقولوا باللزوم في المعاطاة، فكأن هذا الحكم كان حكما مشهوريا. بعد: بل لم يوجد به باللزوم قائل أصلا من زمن الفتاوى، من زمن الشيخ المفيد، سيجينا اشكال الشيخ المفيد، من زمنه الى ان جاء المحقق الكركي. محقق الكركي ايضا لم يقل باللزوم. المحقق الكركي قال، وين اشكالنا بالمحقق؟ قال: كلامهم يفيد الإباحة، يعني يفيد الملك المتزلزل. المحقق الكركي أول من استعمل لفظة الملك في المعاطاة هو، ولا قبل كله إباحة إباحة إباحة، لكن هو ماذا قال؟ أراد أن يجمع بين لفظ الإباحة في كلامهم ولفظ الملك في كلامه، حملها على الملك المتزلزل. ومعنى الملك المتزلزل أنه إن شاء أن يفسخ أو يرجع رجاع، وإذا تلفت العينين أحد العينين لزم. هذه الإشكالات التي تقدمت. فالمحقق الكركي استعمل لفظ الملك لكن لم يقل باللزوم. من الذي قال باللزوم؟ بل لم يوجد به قائل، يعني باللزوم، إلى زمان بعض متأخري المتأخرين، وهو المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، والكاشاني، ذولا اللي قبل الشيخ. احنا قلنا 940 مو توفى المحقق الكركي، الأردبيلي توفى سنة 993 بعده، هو من قال أنها تفيد اللزوم، ثم بعد تكثرت الأقوال إلى أن وصلت إلى شيخنا. فقبل يو إباحة أو ملك متزلزل، هاي الفترة الزمنية طويلة وفيها أفذاذ المذهب، هؤلاء لم يذكروا لزوما أصلا، فدعوى أن المعاطاة تفيد اللزوم هذه دعوى أمامها مجموعة من المشاكل لا بد أن يتخطاها. بس الأردبيلي تخطاها، كيف تخطاها؟ الله العالم. لازم نرجع إلى كتابه ونشوف كيف استدل على ذلك. على كل حال، إذ لم يوجد به قائل، بل لم يوجد به قال إلى زمان بعض متأخرين متأخرين، لعلك تقول أن العبارة التي ذكرت سابقا في مقنعة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه كانت خالية من أن البيع يشترط فيه اللفظ، فلعله هو أيضا من القائلين بأن المعاطاة، بأن البيع لا يشترط فيه اللفظ، وهذا عبارة أخرى عن لزوم المعاطاة. فالمفيد معنا كيف تقول لم يقل به قائل؟ جوابه قال: فإن العبارة المحكية عن المفيد رضوان الله تعالى عليه في المقنعة، لأنه هو عنده أكثر من كتاب، في المقنعة ذكره وكتاب الفقه المشهور المقنعة موشكين. والشيخ الطوسي ألف التهذيب حتى يبين أدلة المقنعة. تمام، الشيخ الطوسي ألف الكتاب حتى يستخرج أدلة المقنعة. شوف الكتاب. فإن العبارة المحكية عن المفيد رضوان الله تعالى عليه في المقنعة لا تدل على هذا القول، يا قول اللزوم، كما عن المختلف الاعتراف به. المختلف ذكر العبارة وقال هذه ليست صريحة تعلامة، فإنه قال المفيد، يعني مو المختلف، مفيد قال، احنا نقلنا العبارة مالته سابقا إذا تتذكرون، هاي نفس العبارة تعاد. قال ينعقد البيع، لاحظ، ينعقد البيع على تراض بين الاثنين، واحد، فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. هذه العبارة ما بيها إيجاب وقبول، وإنما العبارة بيها شنو؟ ينعقد البيع على تراض، سواء تلفظ بعت قبلت أم لا. فهم البعض أن المفيد لا يشترط الإيجاب والقبول في البيع بهذه العبارة، التذكرة وغير التذكرة، قال هاي العبارة ليست صريحة في ذلك. لماذا؟ قال عدم ذكر بعض القيود، عدم ذكر بعض القيود له وجهان، إما لعدم الاعتبار وإما لوضوحه. أمر كونه واضح المقنعة ما ذكره، عدم ذكره لا يدل على عدم اعتباره، فيمكن أن يكون عدم ذكره لوضوحه. البعض يقول ما ذكره هنا أيضا واضحات، عجب ذكر هنا المفيد اثنيا وضوح شو وقت؟ الآن عندنا واضح، احنا نتكلم عن زمن الشيخ، في زمن الشيخ ذلك الأمر أيضا واضح ومعلوم. فمن عدم ذكر إياه يمكن أن ندعي أن المفيد لا يشترط في البيع الإيجاب والقبول، لا يشترط في ذلك. هسه على كل حال، لكن ممكن أن نجعل المفيد من القائلين بلزوم المعاطاة، المختلف زائد شيخنا زائد البعض يقولون لا، لأن عبارته ليست صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة، وإنما هي موهمة، والفقيه في مقام الاستنباط القضية إذا كانت موهمة لا يستطيع أن يعول عليها في أمثال هذه المسألة المهمة والخطرة. فكان بعض الشيخ المفيد يتعرضون إلى كلامه، لا أقل، ما تعرضوا إلى كلامه لا تأييدا ولا نقدا، بل كانوا يصرحون على أن البيع لا بد فيه من الإيجاب والقبول. فما يمكن هذه الطفرة التي حدثت نعتمد بها فقط على الشيخ المفيد في عبارة هي تحتمل نعم وتحتمل لا. الشيخنا شو يفسر عبارته هاي المختلف قال موهمة؟ شيخنا شو يقول؟ يقول ويقوى شيخنا جوابا على عبارة المفيد، ويقوى إرادة بيان، شفت لي، ويقوى إرادة بيان، يعني عبارة المفيد، ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد، شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم. يعني شريد يقول، يقول هاي العبارة لا تدل على الانحصار. شيخنا، ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد، نعم، لكن لا تدل على حصر الشروط. شيخنا يقول، يقول نعم، ذكر عبارة عن تراضي، هذا شرط، يملكان عرفا تراضيا، هاي كلها شروط الصحة، مو شروط اللزوم، شروط الصحة، وهو ليس في مقام حصر كل ما له دخل في ذلك. فبالنتيجة المفيد لا يخالف البقية، وإنما المفيد موافق مع البقية. طبعا من تسألون الآن، أقول أيضا شيخنا ما عنده دليل على ما أفاد، ما عنده دليل على أن هذه ليست شروط اللزوم، شروط الصحة. شروط اللزوم ممكن يقول بالصيغة، وهي شروط صحة وليست شروط لزوم، مو معلوم. يعني أيضا هذا عبارة عن اجتهاد في عبارة الشيخ المفيد. احنا نميل الى انه المفيد في مقام التعداد، خصوصا اكو عنده عبارة اذا تلاحظون ايش قال، قال وتقابض، المعاطات هي التقابض، اصلا بالمعاطات هي التقابض، فلعله المفيد ناظر الى هذه النكتة بلا ان يصرح بها، فكما يفهم من تلك العبارة يفهم من تلك العبارة، لكن مقتضى الاحتياط لا نستطيع أن نقول المفيد من القائلين باللزوم هكذا، خصوصا أمام المفيد أيضا مجموعة كبيرة من أبطال العلم والمذهب. على كل حال، ولذا يقول وكأنه لذلك، وكأنه لذا لأنه ليس في مقام بيان شروط اللزوم أو ليس في مقام الحصير، حكى الفاضل في كشف الرموز، فاضل الأيبي، مو الآبي، فاضل الآبي، في وهو من علماء الحلة، ماذا قال في كشف الرموز؟ حكى الفاضل الآبي في كشف الرموز عن المفيد، لاحظ، والشيخ أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص، نسب القضية إلى من؟ إلى المفيد، فمعنى عبارته لم تكن ظاهرة في عدم اعتبار اللفظ، هكذا. فصار عندنا فهمين، فهم لكاشف الرموز وفهم إلى العلامة. العلامة شكك، قال عبارته غير صريحة في ذلك، موهمة، كشف الرموز لا، قال أنه المفيد يشترط اللفظ. سمين استفاد كشف الرموز؟ الله العالم، من استفاد أنه يشترط اللفظ المخصوص؟ هو ما صرح. لاحظوا تارة ماذا نقول؟ مقتضى الأمانة العلمية، المفيد ما صرح، فعدم التصريح ممكن أن نقول أن المفيد لا يشترط في صحة البيع اللفظ، تارة نقول أن المفيد يشترط اللفظ، بل لفظ المخصوص. كشف الرموز هكذا يقول، نحن نطالبه بالدليل. من أين استفدت يا كشف الرموز، يا كاشف الرموز، أن المفيد يشترط اللفظ؟ ممكن يعني عندك عبارة غير هذه ائتنا بها، أما نفس هذه العبارة، العبارة ما بها شر، ولا ما معلوم أنه كل الأعاظم يشتبهون والعبارة واضحة وأنت تقول يشترط، من أين يشترط؟ نعم، نحن نقول لا يظهر من كلام المفيد شيئا، فهي من هذه الجهة قد تكون مجملة، هذا أوفق. ولذلك يقول وكأنه لذلك، اجتهاد هذا، يعني حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ المخصوص. هو شيخنا الأعظم قدس الله نفسه أيضا فاتت هاي القضية لعله، من أين استفاد كشف الرموز اللفظ المخصوص؟ من أين استفاد؟ من هاي اللفظ، لفظ عالي. حتى وإن كان مثل ما أفاد الشيخ أن هذه شراءة صحة ليس في مقام الحصر، هذا يعلل أن المفيد ليس من القائلين باللزوم، هذا يفيدنا أن المفيد ليس من القائلين باللزوم، نقطة على السطر. أما أن المفيد يشترط اللفظ، من أين استفدنا ذلك؟ العبارة على كل حال تحتاج إلى مزيد من الفك، يعني ما نعرف. على كل حال هذا ما تقدم يعنينا من أمر الشيخ المفيد. لماذا قلنا ذلك؟ نريد أن نبين، نقوي، نريد أن نقوي الإجماع زائد الشهرة على أن هؤلاء لم يقولوا باللزوم أصلا في قبالنا، يعني ضدنا، قولهم ضدنا. احنا قلنا باللزوم لكن عندنا مشكلة الإجماع والشهرة المعتضدة. بناء أن الشيخ المفيد ينفعنا، تبين أن الشيخ المفيد في هذه المسألة أيضا ليس من الذين معنا، فبقينا لوحدنا. ولا تستوحشوا من طريق الحق، خلينا نشوف وين نوصل. هذا واحد. اثنين، قال وقد تقدم دعوة لإجماع من الغنية على عدم كونها المعاطات بيعا. شوف هاي العبارة، نرفع اليد، العفو سيجينا، اجماع الغنية ايش قال؟ قال والمعاطات ليست بيعا. مرت العبارة هناك، تذكرون عبارته؟ ليست بيعا، نفى البيعية عنها. وهو عندما نفى البيع وهو نص الإجماع في عدم اللزوم. لماذا نص في عدم اللزوم؟ لأن هو بعد أن نفى البيعية لزوم أي شيء؟ لا يوجد لزوم. هو البيع هذا ليس بيعا، إذا ليس بيعا يعني من باب أولى هو غير لازم، فنص في اللزوم باعتبار اللزوم لازم للبيع، فإذا نفينا البيع انتفى اللزوم. راح تواجهنا مشكلة، راح تواجهنا ماكو ملك أصلا، ليست بيعا يعني ليست ملكا، ليست لازما. شو يقول شيخنا؟ يقول ولا يقدح كون عبارة الغنية ظاهرة في عدم الملكية. قال ليست بيعا، في عدم بيع أيضا ماكو، ملك ماكو، الذي لا نقول به بل نقول بالملكية، الذي نقول بمن بالملكية، لأن هذا لازم أعم. طبعا هو هذا، إحنا أتشري نرفع اليد عن ظاهر الإجماع، فشو يصير النتيجة؟ يعني ولا يقدح إجماع الغنية بأن تكون عبارته، بأن تكون عبارته ظاهرة في عدم الملكية، لأن قال ليست بيعا، هم قاصدين البيع، يقول هاي ليست بيعا فقط، عن يعني شنو؟ يا مو بس لزوم ماكو، ملك ماكو، الذي لا نقول به. ليش لا يقدح؟ لأن نحن تفتولي، ليش لا يقدح؟ لأن عبارة، لا، لأن عبارة الغنية لها نص ولها ظاهر. شوي تفتولي، ماذا قال في الغنية؟ الإجماع على أن المعاطات ليست بيعا، الإجماع على أن المعاطات ليست بيعا، فنفى البيعية، فهي نص في ماذا؟ في نفي اللزوم. عبارة الأولى نص في نفي اللزوم، راح تكون ظاهرة في عدم الملكية، ليست بيع، فيمكن أن يكون مالك بلا بيع، ونفى البيعية. نعم عبارته ظاهرا في نفي البيعية. يقول نحن نرفع اليد عن هذا الظاهر. لماذا؟ لأن أدلتنا السابقة تدل على أنه ملك، خصوصا مع منه؟ المحقق يعني الثاني، فعبارة ولا يخدح كون ظاهرا في عدم الملك، هذا الظهور نرفع اليد عنه لأن دليلنا أقوى من ظهوره، فنضطر نرفع اليد عن الظهور في عدم الملكية، نقول لا ظاهر في الملكية وإنما ظاهر ونص في عدم اللزوم. واضح العبارة؟ مع غض النظر نؤمن بما يقول أو لا. لا، إذا انتفى البيع انتفى اللزوم. من أين جاء اللزوم؟ ماكو لزوم. لكن إذا انتفى البيع ظاهرا انتفى الملك، لأن ممكن واحد يملك بغير البيع، فإذا انتفى البيع يمكن أن يكون مالك. هو يقول ظاهرا عدم الملك، فلها ظهور في عدم الملك. نحن ماذا نقول؟ نقول المعاطاة تمليك. استدلينا بأدلة خمسة سابقا إذا تتذكرون بأن المعاطاة تفيد الملكية. هاي أدلتنا الثمانية استدلينا على أن المعاطاة تفيد اللزوم. احنا الآن قاعد نناقش بمن؟ باللزوم. المعاطاة تفيد الملكية؟ نعم المعاطاة تفيد الملكية، اللي أدلة الأولى أحل الله البيع وغيرها. فيقول العبارة لها ظاهر في عدم الملك، لكننا نضطر لرفع الظاهر مع وجود دليل عندنا أقوى يدل على الملكية. قلنا سواء أنا أشرح العبارة سواء التزمنا بما يقول أو لا، هذا مطلب آخر. معنى العبارة هالشكل حتى إحنا مطالبين أن نفهم العبارة الكتاب. أرجع، قال وهو نص الإجماع على عدم كونها بيعا في عدم اللزوم. إذا هي ليست بيعا باب أو لا ليست لازمة. نعم هي ظاهرة أيضا في عدم الملك. يقول ولا يقدح كون هذا الإجماع والعبارة ظاهرة في عدم الملكية، لأن راح ينهدم أساس تعاملنا بالمعاطاة. يقول لا ما يقدح. ليش لا يقدح؟ يقول الذي لا نقول به، هذا الظاهر لا نقول به. لماذا؟ لأن عندنا أدلة على خلاف الظاهر، وهو أنه المعاطاة تفيد الملك. العبارة واضحة مو المطلب، العبارة واضحة. يعني هسه الآن أنت توافق الشيخ في هذا أو ما توافقه مطلب آخر. هكذا كأن عندنا عبارة إجماع، عندنا هذا الإجماع، هذا الإجماع بدلالة نصية، إذا أكو نص إحنا نبقى مع النص، وأكو ظاهر متى يحق لنا أن نتصرف خلاف الظاهر؟ متى يحق الظاهر حجة؟ متى يحق لنا أن نتصرف خلاف الظاهر؟ يحق لنا أن نتصرف خلاف الظاهر لو كانت هناك قرينة على خلافه. والقرآن عندنا على أن المعاطاة تفيد الملك، فلا ينفعنا إجماع الغنية أنها ليست بيعا يعني ليست ملكا، لا تفيد هذه العبارة عندنا، لأن عندنا دليل على أنها تفيد الملك، فنرفع اليد عن ظاهر الإجماع. واضح؟ فيبقى السيد ابن زهرة يعني من هجها ليس عن دليل. لا نقول بعدم الملك، أحسنت. الذي لا نقول به يعني لا نقول بعدم الملك، لأننا نقول بالملك. نعم إشكالنا على اللزوم. وعن جامع المقاصد، هو صاحبنا اللي هو فتح الباب، يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع، هذا أيضا إجماع. يعتبر اللفظ في، ليش قال العقود اللازمة؟ لأن هو صاحبنا شو يقول المعاطاة؟ عقد جائز، اللازم لابد من وجود لفظ، مين اعتبرناه؟ أيضا بالإجماع. شوف، فالمعاطاة ما بها لفظ، فهذا إجماع على أنها لا تفيد اللزوم. تفتل، هذا إجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. هات كم دليل صار عندنا؟ إجماع اللي هو عن ابن زهرة ونقل جامع المقاصد، الشهرة المفيدة، وبالنسبة إلى كاشف الغطاء أيضا هو هم نقل الإجماع وناقشنا به. فهس إلى الآن إحنا عندنا إجماع أمامنا. هل من ناصر ينصرنا؟ يقول نعم، أكو عبارة عند العلامة بس نقراها ونشوف تفيدنا وما تفيدنا. نعم هذا استدراك عن ما ذكرناه إلى زمان الأردبيلي، يقول لا قبل الأردبيلي يبدو من قال بيمن باللزوم في المعاضدة. انتبهوا دقة المسألة، قبل الأردبيلي وقبل أيضا المحقق الكركي يبدو من قال باللزوم. وين تفيدنا عبارة العلامة في هذا الاصطلاح؟ شوي التفتوا، عندنا دقيقة إلا. نعم، قول العلامة رحمه الله، التفتوا هاي المسألة نكملها بكرة، لكن فقط كيعني نختم بها المطلب. قال في التذكرة إن الأشهر عندنا، إن الأشهر عندنا أنه لابد من الصيغة. شنو فائدة هاي العبارة؟ ما قال الإجماع، قصده في العقود اللازمة، مقتضى سياقه قصده في العقود اللازمة. التفتوا جدا، هاي أقولها لأن هذا بيها كلام، مقتضى سياق النقل، نقل عن التذكرة، يعني كلامنا وين؟ بالعقود اللازمة. المقاصد ماذا قال جان المقاصد؟ قال لابد فيها من اللفظ بالعقود بالإجماع. العلامة ماذا قال؟ قال إن الأشهر عندنا، ما قال إجماع، إن الأشهر عندنا أن ماذا؟ أن العقود اللازمة لابد فيها في الصيغة. شنو وجه الاستدراك؟ يقول العلامة قال الأشهر، الأشهر معنى هناك قول معتد به، مو نادر مو شاذ، وإلا كان حق العبارة يقول المشهور عندنا مقابل المشهور النادر. من قال الأشهر لا، يبدو هناك أقوال محترمة معتبرة تقول لا، لا يحتاج اللزوم إلى اللفظ. فهاي عبارة راح تقدح بإجماع الغنية وإجماع جامع المقاصد. واضح عبارة العلامة فادتنا أنه تقدح بإجماع الغنية. التفتولي جدا حتى قبل أن نختم، مقتضى كلامنا وين؟ العقود اللازمة. المقاصد شو يقول؟ إجماع صيغة، قام الإجماع لابد من الصيغة بالعقود اللازمة. العلامة يقول الأشهر عندنا صيغة. يعني شنو العلامة يقول الأشهر عندنا؟ قبل العلامة أكو أقوال، والعلامة تقريبا من يعني بداية المتأخرين، قبل المحقق اللي هو المتقدمين، بداية المتأخرين العلامة، فمعناتها قبل آراء يعتد بها على أنها أيضا لا يشترط فيها ماذا بالعقود اللازمة؟ لا يشترط الصيغة. يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة. من أين يا شيخنا علمت بذلك؟ قال ولو كان المخالف شاذا لعبر العلامة بعبارة المشهور. من قال الأشهر معناته هناك قول معتد به، لكن هذا أشهر من ذاك، ذاك مقبول مشهور لعله، هذا أشهر منه. وكذلك نسبته العلامة في المختلف إلى الأكثر. يقول الأكثر قائلين بمن بالصيغة، غير الأكثر يعني مو نادر، أيضا مجموعة لم يقولوا بالصيغة. وفي التحرير